فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قالوا واندرج معه من الدرجة والحمد لله رب العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأزرق بتغليظ لام ظلموا وتفخيم الراء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأزرق بترقيق راء دابر وتغليظ وترقيق لام ظلموا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قالوا واندرج معه من الدرج والحمد لله رب العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأزرق بتغليظ لام ظلموا وتفخيم الراء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأزرق بترقيق راء دابر وتغليظ وترقيق لام ظلموا. تحرير للأزرق: دابر راء مضمومة ولام ظلموا، فعلى الترقيق في راء دابر لنا في اللام في ظلم تفخيم وترقيق، وعلى التفخيم في دابر لنا التغليظ فقط. فالممنوع اجتماع تفخيم الراء مع ترقيق اللام، والدليل من تنقيح فتح الكريم: ولا تأتي للثاني إذا كنت مبدلا، إلى قوله ومع ترقيق لام كيوصل وظلت. الشاهد من هناك.